طبعا الامر قد انتشر. نعم. والشائعة طوخت البلد. صحيح. هذا طبعا انتشر الموضوع والموضوع اصبح يتداول. والناس يعني كما يقولون في الاخبار الصحفية ان كلبا عض انسانا هذا شيء طبيعي، لكن انسانا عض كلبا هذه ما اشترى. فامرأة العزيز تروج فتاها الموضوع خبر القصر صار يعني على حافة العصر يعني خلاص او في كافة مصر خلاص. فهنا اصحاب الحل والعقد في كثير من البلاد عندما تثور فضائح مثل هذا الامر لابد من محاولة يعني كتم هذه الفضيحة. فلا بد من تعبئة اعلامية لادخال يوسف السجن. الله اكبر. طبعا لان رجال البيوتات المنفلتة سواء الرجال او البيوت الذي لم يستطع في اللغة أن نستخدم البيوتات لكرامة الحسب والنسب. يلا يا ضمان يعني تسمى عند الملأ بيوتات. هو في عصر يوسف كان ملأ أيضا. ما ملأ طبعا. ملأ. طبعا. مشكلة الملأ. هو وسط الملأ. هو الآن وسط الملأ. بس في ملأ يتقي الله كعمر بن عبد العزيز وجد عمر بن الخطاب، وفي ملأ من أصحاب فرعون وامرأة العزيز. هذا ملأ وهذا ملأ. وشتان بين الملأين. صحيح. ف رجال البيوتات الضعيفة الواهية عاجزة عن ضبط إيقاع البيوت وفق القيم والمثل والمبادئ، لكنها ليست عاجزة عن سجن إنسان بريء. هذا أمر. نعم. فلا بد من تهيئة. إيه التهيئة؟ يوسف هذا إنسان غير على غير خلق. لا بد من هذه الإشاعات. الله. طبعا. تتهم امرأة العزيز؟ لا، يتهم هذا الخادم العبد. هذا الإماع أو هذا الذي لا يسوي شيء. هذا عبد يباع ويشترى من وجهة نظرهم. طبعا بلا شك. يوسف شهر بسيدته، هكذا يشاع في البلد كلها. يوسف والذي شهر هكذا يقولون. الله العظيم. هكذا يقولون. قلب الحقائق تماما يعني كما يحدث الآن. يقول لك يعني أنت تريد أن تطرد الإسرائيلي وتقتله، أما أنك إرهابي صحيح. لأن قضية الإسرائيلي جاء من إسكندنافيا ومن جنوب أفريقيا ومن شمال روسيا ليحتل أرضي ويأخذ مقدساتي وينوي هدم المسجد الأقصى ويقتل الأطفال والنساء ويروع الأمنين ويغتصب أرضا، ثم إذا قاومته أنا صرت أنا الإرهابي وهو الرجل المسلم. فهذه قلب الحقائق. يوسف شهر بسيدة القصر بالاخر يعني عشان نحسم القضيه. الحل ايه؟ ده تعكير للصف العام. يسجن. لابد ان يسجن، لان ده يعكر الصف، يثير شائعات. لما لم يقتل مثلا؟ نعم. لما لم يقتل وتنتهي الاشاعات بمقتله؟ لا، بعض المتخذين القرار اذا قتل يصير رمزا للتضحيه والفداء ويتعاطف الناس معه. عجيب. لما بيحسبوها، هم يحسبوها. لو قتلناه صار عجيب. بطلا رمزا. لا لا لا لا، اسجنوه والناس تنسى، وحقيقة الشعوب تنسى. صح. يعني حقيقة الشعوب تنسى، تنسى المآسي وتنسى الآثام والآلام بطبيعة. صح. صح. ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجنونه حتى حين، لأنه ما فيش قضاء. القضاء يحدد تدخل السجن شهر، ستة أشهر، سنة، 10 سنوات، لا حتى حين. يعني إلى أن نرى أن الساحة قد هدأت وأن الميديا الإعلامية قد صمتت وأن الأمر أصبح مجهزا، لأن خلاص قضية يوسف دي طواها الإيه؟ طواتها الأيام وطواها الزمن. حتى حين، إيه الحين ده يطلع إيه؟ يقدرها أصحابه. حين. فترة حين. مبهمة. كان مبهمة، يعني تبدأ من لحظة إلى ما شاء إلى يرث الله الأرض من عليه، هذا هو الحين. نعم. صحيح. وانظر إلى الظلم. سبحان الله. خلاص. هو مستعد نفسيا لدخول السجن لانه دعا. قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه. جميل. فربنا ايه؟ والا تصرف عني كيدهن اصبر اليهن واكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. بايه؟ بدخول السجن. بدخول السجن. تمام. رب السجن احب، لان الفقر ليس فقر الجيوب وانما الفقر فقر القلوب. ليه؟ لأن الفقر ليس فقر إيه؟ القصور وسعتها، ولا